اشتاق لك فترة بس انساك بعدين خلاص يا عين لا تبجين وتسهرين وتحنين هو اللي خسر كل شي من فراق لا تخافين من فراق لا تخافين عمري بغرام مو حقيقي وبس كلام غلطت مرة وحرام ارجع غلط من جديد شي اكيد ما اريد انت حبك ما يفيد انت حبك لا ما يفيد وداعت حبي لك عفتك وما نرجع حبيبي خل اشتاق لك فترة بس انساك بعدين خلاص يا عين لا تبجين وتسهرين وتحنين هو اللي خسر كل شي من فراق لا تخافين من فراق لا تخافين صارت لي بعشرتك عبرة بعد ما عيد هاي الكرة إذا هيج العشق ما ريدها